بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم قالوا بلى، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة مصداقا لقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه وتشبتت بأدابه، فكان فيها مصدر البشرى والدليل إلى الشريعة اليسرى، حتى يظل القرآن الأمل، وحتى يظل مبعث الحركة لتحقيق مقامات السبق في ميادين العمل. وقيض لهذا الدين حملة عدولا ينفون عنه انتحال أهل الإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، ليبقى هذا الدين كما أراده الله على حد الاستقامة صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة الله البالغة ونعمته السابغة. اللهم نور بالفهم في الدين قلوبنا، وزك به العمل بمقتضى شريعتك أعمالنا وأرواحنا، واعصم من الزيغ والضلال كل ما نأتي وما نذر، حتى لا نكون أمثلة سوء ونحن ننتسب لشرعة الفضل والخير. وبعد، فنحن نجدد إن شاء الله اللقاء بكم، وقد يسره الله بفضله وهو المحمود ابتداء وانتهاء. نجدد اللقاء بكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل لم ترفع إلا لأجل ذكر اسمه، ما كان رفعها إلا لأجل ذكر اسمه. وذكر اسم الله، ذكر اسم الله مقدمة المعرفة ودليلها، فالذي لا يعرف إن الاسم يعرف بالمسمى ويدل عليه، والمسمى الذي هو الله يعرف بقوله كما يعرف بفعله وأثره، إذ له الخلق والأمر. وقول الله محفوظ فينا وفعله فينا وأثره من بين أيدينا ومن خلفنا، وقول الله كفعله وخلقه كأمره منوطان بالحق. يقول تعالى: الله يقضي بالحق في مقام الحكم، والله يقص الحق في مقام الحكم، والله يقول الحق في مقام البلاغ. والحق مطابقة الحكم للحكمة، وهو لون من ألوان التوافق المعجز الذي وقف عليه الذين تنوروا بالفهم في أسرار الشريعة. وأنتم سترون أن إمام الشاطبي رحمه الله لم يجد اسما يناسب مضمون كتابه غير الموافقات، وهي من صور الحق حين يصل إلى قمة تمام التطابق. يقول أهل العلم: الحق كاسمه هو الحقيق بموضعه ومحله، والجدير بأن يكون ثابتا في نفسه مثبتا لمن مد إليه بسببه وصله. حق الحقيق كاسمه ثابت في نفسه، الحقيق بموضعه وما أنيط به. فلذلك لو شرحتم الطرف ابتداء في أفعال الله وآثاره، آثار بره ولطفه وآثار رحمته في الوجود، لوجدتم من الأدلة ما يقطع لسان الخصم والمحتج على خلافها. فآية الله الشاهدة بكونه الحق وبالحق المبتوت في الكون كثيرة وكثيرة وبينة لدرجة يكون اليقين مع عدال اليقين قد بلغ دروة ليس وراءها وراء. والناظر في آيات الله المكتوبة قرآنا ووحيه من السنة الشارحة المبينة والمقيدة والمكملة يقف على آيات مماثلة تشهد لكون هذه الشريعة لها مقاصد حق ومرامي صدق وأنها لا تخرج عن الحق قيد شعر. ولذلك طولبنا في القرآن بالتأمل في الموضعين وتخصيص الاثنين بمزيد اعتبار، إلا أن ربنا جل في علاه خص النظر في القرآن أو التأمل فيه باسم التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وخص التأمل في الكون بالنظر أولم ينظروا في ملكوت السماوات قل انظروا ماذا في السماوات. والمفتاح لفهم مقاصد الشرع تدبر في الآي ونظر في الآثار، تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ليشهدان بصدق لله الحق الواحد التي لا تختلف جهات فعله وقوله. ومنتداكم الأغر معاشر الأعزاء حين اختار لدورته هذا المحور هو محور المقاصد أراد أن يلج بنا إلى بحر شائق وشائك، شائق لأنه في الحقيقة مشوق وفي طرافة وفي بدائع من الفهم ما أحوج مثقفين مسلمين ومفكرين الكبار أن يلجوا إلى روح الشريعة من هذا المدخل، وشائك لأنه ما يراد منه بتوسعته والاقتصار عليه من تحويله إلى علم مستقل وإلى آليات لتطوير الشريعة، تطوير المطلوب بضوابطه إلى مد رواقها على النوازل والمستجدات وجعل الناس يقتنعون فعلا بأنه لا تشد شادة ولا فادة عن رواق الشريعة إذا أحسن الناظرون فيها من جهة مقاصدها استنباط الأحكام منها انطلاقا من ذلك، حتى لا توصف بجمود أو قصور أو تخلف من أعداء النور خفافيش التي لا ترى هذه الأسرار ولا تنظر إلى هاتيك الأنوار في شريعة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله. وقد أصاب المنتدى المحجز أكثر حين اختار للمقاصد ما سجله يراع الإمام القاصد الشاصبي شيخي هذا المبحث مؤسسي موسعه، وإن كان مبحثا كما سبق في المحاور التي عرفتموها في هذه الدورة التي قام بها المحاضرون مشكورين فضلاء، أن مبحث المقاصد كان مبحثا جزئيا ضمن مباحث علم الأصول، ثم وسعت مباحثه وأفردت وخصصت، وكان وراء هذا التوسيع والإفراد والتخصيص مقاصد ومقاصد. وأول ما ألفت النظر إليه وضع كتاب المقاصد ضمن كتب الموافقات الأربعة، فكتاب الموافقات لإمام الشاصبي رحمه الله صاحب الأصل يؤلف من هذه الكتب، كتاب الأحكام، فكتاب المقاصد، فكتاب الأدلة، فكتاب الاجتهاد وما معه. وهذا الوضع ابتداء ينبه إلى مسألة أساسية في فكر الإمام الشاطبي وتصوره الأصولي، وهو أن المقصد هو مقصد للأحكام، فينبغي أن يسبقه تقريره ما يتعلق بها. فهذه المقاصد هي مقاصد لأحكام الشريعة، ثم هي في جزئيها تعد من الأدلة، إذ منها المصالح المرسلة والاستحسان، أشياء هي من ضمن ما هو من المقاصد الجزئية ضمن الأدلة. ولكن الإمام يريد أن يتحدث لنا بصورة أعظم عن المقاصد في مستوى الأعلى، المقاصد عامة وحتى الخاصة ببعض أقسام الشريعة، هي الأفق الأعلى التي تتحرك فيه الأدلة ويستأنس به المجتهد ويبحث ضمنه عن النظائر والمقترنات وعن نواظم الجمع حتى ينزل أحكامه وفق هذه المقاصد، وهو مطمئن إلى أنه صادف مراد الشارع حتى في الجديد من النوازل التي لا نظير لها بالعين فيما سبق من فتاوى وأحكام في الشريعة. إذن المقاصد في الكتاب بموقعها تدل على هذه الجهة، تنظر إلى جهة الأحكام باعتبارها مقاصد، وجهة الأدلة باعتبارها أقوى دليل في هذا أو الأفق الأعلى للأدلة، إذ بالإمكان إدراج جملة جهة تحت هذه المقاصد. يبقى مبحث الاجتهاد الذي أعظم آلاته القياس بأقسامه المختلفة والمتنوعة، هو أيضا من آلياته اعتبار المقاصد، فالمجتهد الذي لا يعتبر المقاصد يضل يغفل، حتى في الأقيسة الجزئية لابد من علة، وهذا مقصد جزئي، حتى في القياس التمثيلي. إذن نحن الآن مع مقاصد الشريعة وعلل أحكامها وما يمكن أن يقال فيه هو مراد الشارع من هذه الأحكام، سواء كان في مقام في أعلى مراتب المقصدية وما يسمى المقاصد العامة، أو ما هو قريب منها والمقاصد الخاصة ببعض أقسام الشريعة المنتظمة تحت النوع. قلنا المقاصد ترتبط بجنس جنس الأحكام، فإن المقاصد الخاصة ترتبط بنوع الأحكام كالجنايات والعادات والعبادات، والمقاصد الجزئية علل لأحكامها الجزئية. وباستقراء الجزئي نصل إلى الكل، وهذا هو مسمى بقياس الاستقراء معروف عندهم. وإن بجزئي على كل استدل فده هو القياس عندهم عقل، تستدل بجزئي على كل، استقر الجزئيات فتجدها مضطردة في الدلالة على هذه العلة، فاستخرجوا من هذا المقصد الكلي الشريعة في المقامين، مقام الوجود ومقام العدم، أو مقام السلب ومقام الجلب، مقام جلب المصالح ودرء المقابح، جلب المراشد ودفع المفاسد. وهذا التنويع هو في أصله ملاحظ في الجزئي، كنا هذه الأشياء نسبقها عليه لأنكم سبقت لكم مواضيع كثيرة، وهو أننا نجد في الشريعة أوامر ونواهي، ففي النواهي طلب كف لدرء مفاسد في الغالب، والأوامر لجلب مصالح، هذه فيها مطلوبة الجلب وهذه مطلوبة السلب باختلاف مستويات الطلب إيجابا واستحبابا، مستويات الكف حضرا وكراهة. وفي الإباحة فيما بينهما مبحث الإمام الشاطبي بدأ به في باب الأحكام، صدر بالمباح لأنه في الجملة هو الأصل، ولأنه تدخله الأحكام كلها باختلاف لو بدأ بأحدها، فإنه كان بدأ بالأعم، إنه المباح قد يصير واجبا قد يصير محرما، ما أبيح بجزء حرم بالكل أحيانا، وحضر بالكل أحيانا، أو ما حرم ما أبيح بالكل وحرم بالجزء، إن تعترضه أحكام الأحكام كلها، فصدر به في باب الأحكام. ما المتن الذي عندنا ونصبعه بين أيديكم؟ هو المرافق على الموافق، نقترب شوي شيئا فشيئا. المرافق أي الشرح المرافق، تعلمون أن علماءنا يسمون الشرح أحيانا محاذي، ومنه محاذي الشيخ محمد بن عبد السلام على كنز المعاني، اسمه محاذي. أنا المحاذي حاشية محاذية للشرح أو للكتاب تتمه وتحشي عليه، ومنه الحاشية، لأن الأصل في الحاشية أن تقع على طره والطرف، مصاحبة لمشروحها الذي هو المتن. مرافق نظم، مرافق مرافقة مصاحبة، على الموافق أي على نظم الموافق، أي نظم ما جاء في الموافقات، نظم مبحثها الموافق. موافقات الإمام الشاطبي رحمه الله كان اختار لها قبل أن يسميها اسما وعنوان التكليف بأسرارك، عنوان التعريف بأسرار التكليف، العنوان هو ترجمة لمضمون ما جعل عنوان له، ولكن يوصف العنوان بأنه مختصر ظاهر قاصد. عنوان الكتاب والتراجم التي يقول عنوان هذه المسألة كذا وكذا في تراجم البخاري، عنوان هذا الكتاب، ومنه عنا نصوم من عنا إذا ظهر عنا له، فعنوان الشيء ترجمته الظاهرة الدالة على مضامينه بغاية الاختصار، فسماه عنوان التعريف. معنى ليس هو يعرف يقينا أن ليس ما كتب هو كل ما ينبغي أن يكتب في الباب، ودائما قلنا بأنه مؤسس علم المقاصد، لا يمكن للمؤسس أن يجيء بالكل وإن جاء بالأسس والمعالم، لكن العنوان كامل. عنوان التعريف بأسرار التكليف، والأسرار جمع السر، والسر شيء ما يتوقف عليه وجوده وما به قوامه وقيامه، فيقال في روحك سرك لأنها به قوامك، ويقال في معنى الكلمة سرها، ما سر هذه الكلمة، ما معناها المقصود منها. فالمعاني تسمى أسرار، والأرواح أسرار، والأمر في نفسه سر، والسر كل خفي يند عن الضبط الظاهري ولكنه سر القيام، كالروح فيك خفية ولكنها سر الفعل فيك. إذن كأن كلمة سر تدن من جهة بالخفاء، ومن جهة ببلوغ الانتهاء عظمة وجلالة، فإلى جانب كونها خفية مهمة. ولذلك اهتم الأئمة بضبط مآخذها حتى لا يفتح الباب لمدع ليجيء بأسرار ليس في الشريعة بالدعاية ويقول هذه أسرار الشريعة. ولذلك ضبطوا في باب العبادات أكثر، أي فيما ليس معقول المعنى بحسب الظاهر أكثر من مما هو معقول المعاني. والتكليف طلب ما فيه كلفة ليتحول إلى كلف، أنا طلب ما فيه كلفة، لأن النفس لا تتزكى إلا بما يشق عليها في المعتاد حتى ندفعها، لأن الأصل فيما يقصد بالتكليف هو مخالفة الهوى، صرف العباد عن داعية الهوى، وهو المسمى في الشريعة بالتزكية. قد فلح من زكى، ولاحظوا في قوله وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس بخلها في مقام التكليف بتقديم شيء لا يوافق الهوى، إنسان يجود ويكون سخيا بما يطاوع هواه، يكون عند رغبته، لكن حين يطالب بما هو خلاف ذلك يشح، أحضرت الأنفس الشح، سواء في باب العطاء فعلا أو في باب الترك إذا كان الهوى على خلاف الترك حسب الداعية فعلا وترك. التكليف ليصير كلفة أو كلفا وهو غاية نوع من وعي الحب، الكلف شدة التعلق، وهنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كما جاء في الحديث. لهو الأصل فيه مخالفة الهدى، بدليل قول الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالسبيل الله خلاف الهوى، ولو اتبع الحق أهواءه فالهوى خلاف الحق. فلذلك الإمام الشاطبي سيجون إن شاء الله، نحن مستعجلون والمطالع مستعجل يريد أن يصل إلى الغاية، أن مقصد التزكية من أعظم مقاصد الشريعة، مقصد التزكية، وهو من وظائف النبوة، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وظائف النبوة تزكية هذا الإنسان ليصلح للاستخلاف، مقصد كبير من البعثة، وذلك كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان التكليف وعنوان التعريف لأسرار التكليف، كأن أسرار التكليف تجيب عن سؤال لماذا كلفنا عموما، ولماذا كلفنا بكذا وكذا في باب كذا وكذا وبكذا وكذا في باب كذا. والسؤال هنا سؤالان، حين يكون سؤال اعتراض على المكلف مشألة بمعنى الانتقاد تكون غير مشروعة ابتداء، لا تكون إلا من غير عارف بحق ربه وحقه والواجب عليه وما خلق له. ولذلك جاء في القرآن الله لا يسأل عما يفعل ولا عما يقول، لما؟ لأنه يقول الحق ويفعل الحق، الله يقضي بالحق. فسؤال الاعتراض لا يجوز، كيف يسأل من وفي قمة الحكمة؟ سؤال محاسبة، لكن أسئلة الفهم وأسئلة الاطمئنان، لكن ليطمئن قلبي، هذه التي فتحت باب البحث في أسرار الشريعة، وكان من ثمرات هذا البحث اطمئنان القلوب الباحثة عن تمام اليقين في أن هذه الشريعة شريعة الحق والصدق، وهي الجديرة بالخلود، الجديرة بالاعتماد، والمطابقة لمراد الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. وأنا أقول التقدير، يعني تنزيل الشريعة من يدخل تحت عنوان التقدير، ولا يدخل تحت عنوان الخلق، فخلق الله مسول، هذا طبعه، انظر إلى ألوان التسوية في خلق الله، في بنائك، في بناء الطير، في بناء الأنهار، في وضع تضاريس الأرض، في هذه الألوان من الأجواء المختلفة التي تتناسب مع رئتك، والطعام الذي تناسب مع ذوقك، كل شيء بثت فيها بقدر يتناسب، وهذه التناسبات تدل على أن ما في الوجود مقصود وأنت منه، وقد خلقت لغاية. وقدر فهدى، كل ما كان قدرا إلهيا فطبعه الهداية، ومنه تقدير النبوءة وتقدير إنزال الكتاب وتقدير التكليف. فهذه ألوان من الأقدار تهدف إلى ألوان من الاعتبار تتمثل في الهداية، قدر فهدى، فمع كل قدر هداية. والهداية إيصال الطالب إلى غاية المطلوب، وغاية المطلوب في باب هداية الإنسان في موضوع الشريعة هو تحقيق كماله الذي خلق له من باب التزكية. ولذلك ألخص بعضهم يقول الغرض من الشريعة كلها حفظ النظام، نظام الأمة، بحفظ المهيمن عليه وهو الإنسان الذي هو مستخلف فيه وهو جزئي بناء النظام. نظام مجتمع أمة جزئيها الإنسان، والإنسان إما أن يكون فردا عازلا وإما صاحبا، ولم يكون فردا مجردا عن المسؤوليات، فهو من مسؤوليته عن نفسه إلى مسؤوليته عن أسرته إلى مسؤوليته عن قطاع معين إلى مسؤوليته عن جهة معينة، قل هنا الولايات بمراتبها. إذن حين نتساءل عن أسرار الخلق لنقف على صور التسوية فيها، ونقف على بداعة الخالق وبراعة الخلق، فنزداد يقينا ومعرفة بالله. انظر إلى أثر رحمة الله، أثر حكمة الله، أثر عظمة الله في الوجود. هذا باب للمعرفة. وحين نتساءل عن قدر الله ممثلا في أمر التكليف وأمر بعثة وأمر إنزال الكتاب الوحي وأمر تكليم هذا الإنسان وخطابه من خلال واحد مماثل لهم ومنهم كما اقتضت حكمة الله، لنقف على صور الهداية التي هي طبع المقادير. قدر فهدى كل ما في الوجود لما قدر له، ومنه هذا الإنسان، وتبقى دائرة الاختيار التي هي دائرة التكليف. فقد شاء الله أن يمنح هذا الإنسان قسطا من الاختيار ولون من ألوان السيادة شبه المطلقة في باب التكليف، ليرتب على أساسها الجزاء الأوفى مثوبة وعقوبة إلا إذا عفا جل وعلا. نحن بإزاء كتابين إذن عندكم، نظم لناظم وشرح لشارح. الناظم والشارح رجل واحد اسمه الشيخ أبي المودة مصطفى بن محمد فاضل بن مامي الحسني شريف النزا الشنقيطي المغربي، وفاة ومقامة، توفي بتزنيت من سوس الأقصى سنة 20 و900 و1000 للميلاد، و19 و300 و1000 للهجرة كما حققه أحمد تيمور ردا على أحمد بن أمين في كتابه الوسيط في أدباء سنقيط، حيث قال إنه توفي في 29 و300 و1000 صحيح 19 و300 و1000. كان إماما في فنون علوم الشريعة وعلوم الوسائل، المنطق والأصول والنحو واللغة والبلاغة، وكتب في كل هذه العلوم، وفي الشريعة في فقهها، وله دليل الرفاق على شمس والاتفاق كتاب في الفقه طبعا في وزارة الأوقاف عندنا 3 مجلدات، مالكي المذهب الأشعري العقيدة والمنهج، له مواقف جمع فيها بين المعلم وبين المجاهد، لأن زمانه كان فيه زمان فتنة وبداية تحرك الغرب الغازي على بلاد الإسلام وديارها، فكان انتهى بدأ أستاج المعلم للعلوم الفقهية وانتهى قائدا محنكا يقود جموع المسلمين لوقوف وجه استعمار الفرنسي والإسباني. ونزل في المغرب في رحلته إلى الشرق، ولقي الحظوة عند كثير من ملوك العلويين، بدءا من ولي عبد الرحمن والحسن والمحمد الرابع والحسن الأول وعبد العزيز ولي عبد الحفيظ، كل هؤلاء عاصرهم وعايشهم، وكان له منهم لوان من الصلة مما كانوا يمدونه هو في مقاومته الابتداء، لأن فرنسا كانت قد احتلت بيضاء قبل ذلك، احتلت وجدة قبل بدء سنة 1900 أو 1900 وكانت تفكر في أن تمد يدها على كل تبسط نفوذها على كل المغرب ومن بعده، كانت الجزائر مستعمرة سعادة. فلما سمع الإمام أبو المودة بتحرك الفرنسيين لاحتلال فاس، جمع الجماهير وجمع الجموع والتقى به سيدي أحمد بن أمين صاحب كتاب الوسيط، قال لقيته في سمارة، قال وحوله أزيد من 10,000 تابع كلهم تحت نفقتي وتحت إمرتي، يزوج ويضع الصداق ويؤلف. هذا رجل كان على هذه الصلة. وتحرك على الأطلسي ليلتقي بالفرنسيين في معارك فاس، ولكنه أخبر من طرف أمراء البلد بأنهم يطلبونه وأنه مقتول لا محالة، فحس ببعض المرض فرجع أدراجه إلى مدينة تيزنيت، وهناك في نفس الأسبوع لقي حتفه 1,900 للميلاد. الإمام أبو الأنوار وأبو المودة لقب كنيتان له، وعرف بأبي المودة وعند مريديه بأبي الأنوار، ولقب بماء العينين، وفي اللقب مدح لشوارعه غاية. ماء العين، ماء العينين يعني ما به ترى، فهو إذن أبو الأنوار، ماء عينك ما به ترى، فهذا لقب مدح غاية. وترجم له ابنه مربيه ربه، هذا اسمه ابن مصطفى، مربيه ربه، هكذا اسماءه مصنقه يسمونها في قره العين. وحفيده ابن العتيق في سحر البيان، وترجم له ضمن تراجم يعني غير مفردة، كل من السملالي تعرج صاحب كتاب الإعلام من حل مراكش وأغمات من أعلام، لأنه استقر بمراكش في رحلته وكان له بها منزل وبساتين ومقامات. قال هو في مدح نظمه ومزح الكتاب الأصل، قال لم يكن للموافقة في ديارنا ذكر ولا وجود إلى حدود 1906، وصلت نسخة من الموافقة خطية فتعرف عليها، وفي هذا السن نفس أيضا نظمها مجرد تعرف. قال ما كنت أظن أن في الأصول بحرا، في الأصول بحرا مثل هذا البحر الذي لا شاهد، يعني كتاب الموافقات، ولو في أبيات يعني سأستحضرها لكم إن شاء الله، يقول يعني شربت شربة دون ما خمري إلى آخر، يعني يحكي انتشاءه بما قرأ في الموافقات وفتح له بسببها، ومدح اختصار النظم، لأن المختصرات قد تكون نترية وقد تكون النظم، إلا أن النظم يزيد في الاختصار على النتر في كونه سهل التلقي، سهل الحفظ على المتلقي. قال هو في اختصاري هذا اختصار كان زمان ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار. قال لا عبرة بضخامة الأسفار ولكن بفخامة الأسرار. ويقول أبو المودة العبرة بزهو الثمر لا بالهدر، ولذلك تجدون في النظم على كونه نظما تعليميا رجزيا يركبه كل الذين يقولون الشعر وهو أيسر البحور، أشهرها نظما وأيسرها حفظا، وفيه ويتسع للدرائر ويتسع للأشياء التي لا تجوز في النثر، تجوز للشاعر و على توسع فيها وتضيق بحسب مذاهب الشعراء في ضرائع الشعر. قال اختصره من الاستطراد ومن منهج التراد. تعرفون منهج هو يريد كذا فيجيب على الاعتراض، هو يسمي البعض بمنهج الفنقلة، أي فإن قيل قلنا له، منهج الفنقلة، فإن قال قلنا له وكذا. وهذا الأسلوب الجدلي يدل من جهة على أنه يخاطب منكرين ومترددين، وأنه بصدد إزالة شبهات في المقام، وده شأن المؤسسين للشيء، فإذلك نسب إليه باعتباره شيخ المقاصد، أبو المقاصد، عالم المقاصد، ومن في الأمر مبالغة أبدا. والناظر في الكتاب يقف على هذا، وكون بعض من سبقه توسع بعض التوسع أو ولو في التطبيق، هذا لا ينقص من قدر الرجل أبدا، خصوصا يتأكدنا أنه لم يكن بينهما صلة يعني تثبت أن هذا نقل عن هذا أو شيء من ذلك. النظم رجز تام، ما تسميه فعلته سداسية، سداسي الدائرة، مسدس الدائرة، سداسي التفعيلة، لأن الرجز عندهم يركبون ويتصرفون فيه، فمنهم مشطور ومنهم مجزوء ومنهم منهوك، اقتصروا فيه على تفعيلة واحدة. ومنهم مجزوء يؤخذ الشطر فيجزى كنظم القادري، وهذا معروف عندكم. وصوروا القرآن قيد إلى الأمان، وأيه وريد في آخر وزيد، مجزوء الرجز والشطر ثم تجزئه إلى قسمه، وقد يصل إلى حد التفعيلة، وهذا يجيده البعض في حفظ التاريخ، يساعد في نظم علوم التاريخ. إذن من الابتداء هذا النظم الرجزي مسدس، يعني ستجدون فيه ألوانا مما يسميه البعض أو يظن خللا، هو ضرائر مباحة في الشعر، خصوصا الرجزي التعليمي، التضمين والسناد والإكفاء والإقواء والتغيير والحذف والزيادة في مسائل مضبوطة. إنه سيدنا كان إماما في العروض، وله من مؤلفاته تبيين الغموض على بحر العروض أو على رسالة العروض، يتناول مشكلات العروض، وطبع الكتاب تبيين الغموض. إمام في السلوك والتزكية، وله كتاب فيه، كل كتاب اسمه نعج البدايات والتوصيف النهايات، وسهل المرتقى في سهيل في الحث على التقى، في سهيل طريق التقى والحث عليها. احنا هذه التزكية تكون بالاتقاء، لعلهم يتقون. صاحب الأصل، عندنا الناظم لأصل هو الموافقة ولجزء منها هو صاحب الأصل. حين نطالع النظم ننظر إلى علاقته بالأصل، هل وفى بمقاصد الأصل، هل زاد عليه، هل قصر. التقبل ينفعكم، فلذلك لا نقول النظم يغني عن الأصل ولكن يعين عليه، وتسميته بالمرافق على الموافق، وإذن فيه إذن إشارة إلى هذا اللون من الألوان أنه لا يغني عنه أبدا، ولكن يساعد على استحضار مسائله، خصوصا أن الكتاب كله مبني على المسائل. ما تجد بابا من أبواب الله وفيه أربعة مسائل وفيه خمسة مسائل وفيه عشر مسائل، والمسألة هي موضوع من المعرفة يسأل عنه الاستشكال ويرد عليه للاعتراض ويتصده للرد والجواب. اسم المسائل مسائل العلومية، قضاياها التي يبحث فيه عن هذه المسائل، وتخرج مسألة لأنها في أصلها سؤال، ترجع إلى سؤال، وسؤال الفهم والبحث والتعمق وإزالة الإشكال. ولذلك كانت المسائل كما يقول العلم هي جزء من مبادئ العلوم العشرة التي يتوقف عليها فعلا إما أصلا أو كمالا معرفة أي علم: الحد والموضوع ثم الثمرة وحكمته ونسبته والواضح. دخل مسائل وحكم الشارع، أمور العشرة، وهذه التي تجعلنا فعلا حين نريد النظر نجد أن المقاصد علم له حده وله ثمرته وله واضعه وله استمداده وله مسائل مضبوطة حدا، فيمكن أن نطبق مبادئ العلوم حتى على هذا، فنجد أنه فعلا ندعي أنه علم وفن أصولي مجد للأصول، أو هو الأصول البديلة كما يرى البعض أو يريد البعض أن يشبته الأشياء، له هذا مدخل إلى أنه فعلا علم مستقل، ويصبح بالتالي الأصول من استمداده، الأصول بمعنى التقليد القديم من استمداده، استمداده من علم الكلام، استمداده من علم اللغة في قسم الدلالة، استمداده من قواعد المنهج الاستدلالي كله اللي هو المنهج الأصولي في التفق في الاستنباط. ما أصعب الوليد في لحظة انفصاله عن أمه من حيث الأصول، وليد وعلم الأصول، ولكن لحظة الانفصال لحظة خلق جديد، ولكنه يظل بملامح الأصل وامتداد للأصل وتطور الأصل في الوقت الذي يضعف فيه الأصل يقوى فيه الفرع، هذا الأصل. ولذلك كان من هموم الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمة الكتاب، مقدمة رائعة، مقدمات ممهدات للمحتاج إليه في مباحث الكتاب، وهذه المقدمات بلغت زهاء 13 مقدمة أو 12 مقدمة كلها جواهر. كان همه أن يقيم الدليل على قطعية الأدلة، وأنها بلغت فعلا مبلغ القطع حتى يكون مبني على أصول القطع قطعي، وبالتالي من جهة يقل الخلاف في وجهه جهة، وينحصر لسان الإصراف الاعتراضي على هذه الشريعة. لا نريد إنهاء الخلاف لأنه يضل الخلاف، ولكن لا نريد توسع الخلاف من غير أسباب مع وجود أسباب الائتلاف، فالدعوة إلى الخلاف لذاته خطأ، وإرادة فقه بلا خلاف خطأ أيضا. يمكن، فلذلك الذين قالوا بأن الإمام الشاطبي رحمه الله، وفعلا صرح به في المقدمة بأنه ترك عنوانه لرؤية، رأى والإمام مصدق لم يجرحه أحد، رأى أحد الشيوخ يسأله عن سميته فقال: ما تريد بكتابك؟ فسمه له، قال: ماذا تريد به؟ قال: التأليف بين يعني فقه ما أصول مالك وأصول أبي حنيفة. فقال: سميه الموافقة جيدا، سميه الموافقة. فكان فيه الذين يوسعون النظر والاعتبار في مسائل المقاصد، يوسعون القياس، والذين يتحرجون من توسيع الأقيسة، الذين يصادرون كلا هذا لم يذكر ظاهريا، الذين لا يثبتون الأقيسة ولا يثبتون، لكن حين تريد التوفيق بين أتري المعتدل كمالك وبين حنفي متوسع في الأقيسة، لأن الجزئي ضابط الكلي، ولأن الرسم لا يغني عنه المعنى، وهذه شريعتنا، الرسم ضابط والمعنى سر وروح. وفي سد الطريق على الباطنية وغلاة التأويل، الذين يحددون من فراء استعمال هذا التوشيع قلب حقيقة الشريعة وتجاوز ما يسمي برسومها الضابطة. ولذلك كان من هم الإمام الشاطبي رحمه الله لحد هموم كله مقصدية، ومن العنوان الموافقات التوفيق مقصد من المقصد. كتابه في النحو المقاصد الشافية في النحو مقاصد، حتى اللغة فيها مقاصد، لأن فيها قواعد، والقواعد بكليتها تندرج تحت شمول استقرائي تعرف من ورائه المقاصد. وحتى الاعتصام في موضوع البدع هو مقصدي، وضع الضوابط في باب الاتباع والابتداع، ضوابط في باب اللغة، ضوابط في باب أصول الأدلة، لأننا في الأدلة فروع وأصول. فما يدعي من الشاصبي من القطعية إنما هو في أصول الأدلة لا في فروع الأدلة، وفي الأدلة فروع، وبذلك كان الاختلاف. وللأسف لم يتم إمام الشاطبي رحمه الله كتابه الاعتصام، مات عنه ناقصا، وهذا صححه كثيرون ونبه إليه هو أيضا في داخل كتاب الاعتصام، ما أتم الكتاب. وفيه قال أيضا أبان عن رغبة لم تتم، لم يتم ورغبة لم تتم، ممتل في وضعه كتابا في أصول الطريقة أي منهج التزكية التصوفي حتى يكون حكما بين الأدعياء والأتقياء في باب التزكية. كانت همومه مقصدية، وبهذا المقاصد أراد أن يضع المنهج الضابط في باب الاتباع والابتداع، في باب القياس الذي هو وسيلة الاجتهاد وقد يطعن بالشريعة، تضيف للشريعة ما ليس منها بزعم القياس، وقد تخرج منها ما هو منها بترك القياس. إذن كاين محاذير في الباب. وفي باب التزكية وعلم الأحوال كما سمى حتى الذين كانوا خصوما له نسمونه بفقه الأحوال وفقه التزكية، موضوعات يعني لا يمكن أن تدفع أبدا، ففي هذا لا بد أن يدخل فيه ليضع الميزان. ولكن يعني لم تتم هذه الرغبة لشيء أراده الله قدره. الإمام الشاطبي رحمه الله منسوب إلى شاطبة لعله ولد بها، وليس هناك نص، لأن نشأته وميلاده نشأته وحياته وتعلمه وجلوسه للتدريس إلى نهاية حياته كان في غرناطة، لذلك نسبه إلى غرناطة متحقق، ولكن ظلت هذه النسبة معه فغالبة على نسبته إلى غرناطة. وكلاهما من مدن من حواضر الأندلس الكبرى، وفي جنوب الأندلس الآن، الجنوب إسبانيا الآن، أندلس بلاد الإسلام سابقا. أشعل النور الذي أشع على العالم كله من هناك، أم ضيعت مواريتها حين نسيت الذكر ونسيت مقصد وجودها، نسيان المقاصد كارثة الكوارث. مقصد وجودك، صيانة وجودك، حماية حدودك الإيمانية، شئت حدودك دار وسقف وجدار وباب. عاش في غرناطة لم يرحل لا لعلم خارجها ولا لحج، ما حج ولا ارتحل، كل ما أخذه هناك أخذه من علماء الكبار بغرناطة، علماء الغرناطيين الكبار، نذكر منهم وتراجمي في مقدمة الكتاب ابن الفخار الإربيري، نسبتني إلى جزيرة إربيري يعني، وهذا كان مقرئا وعالم لغة قرأ عليه سبع بسبع ختمات. الشاطبي هذا مقرئ ولكن هو غير المقرئ أبي القاسم، هذا أبو إسحاق وذاك أبو القاسم، وكلاهما مقرئ إلا أن هذا غلب عليه الأصولي ولم يتصدى للإقراء كما تصدر له الشاطبي الضرير. الشاطبي الضرير سابق عليه القرن السادس وذاك القرن الثامن. الشاطبي أبو إسحاق هذا توفي في 970 على مشارف نهاية القرن الثامن. أبو الفخار الإربيري وأبو سعيد بن لب مفتي غرناطة وخصبها إمام الأئمة في الفقه فيها، وأبو عبد الله البلنسي المفسر، كل ما هؤلاء غرناطيون. ومن الذين وفدوا على غرناطة من خارجها معظمهم تلمسانيون إلا واحد سبتي أبو القاسم السبتي تاج اللغة، هذا كان رأسا في علوم اللسان. هناك تجدون في مقاصد الشافية في شرح الألفية يكاد يقال إنه غاية الغايات في من شرح الألفية، جمع فأوعى حقق وناظر وجادل عن الأصول. وطبع مؤخرا مقاصد الشافية في 10 مجلدات أعتقد أو 8 مع أم القرى. بقية مشيخته خارج تلمسانيون وفدوا على غرناطة، ومن أجلهم أبو علي الزواوي، وهذا شيخه في الأصول، قرأ عليه مختصر من الحاجب في الفقه ومختصره الأصول. وسيدنا التلمساني أبو عبد الله صاحب مفتاح الأصول هو شيخ الإمام من شيوخ الشاطبي الذين جاءوا من تلمسان إلى غرناطة. والشيخ المقاري صاحب قواعد الفقه، قواعد في الفقه، هذا طبع أيضا 3 مجلدات. وابن مرزوق الجد هذا الذي كان يقال فيه مالك زمانه ومكانه، كان إماما في الفقه والتسليم، ابن مرزوق التلمساني هو أيضا. فشيخه غرناطيون أو وافدون على غرناطة، وقد جاء الخير إليه وكان كالنحلة وإن كانت تطوف في بلدها وروضتها لتجيء من هذه المشارب المختلفة بهذا العسل المصفى المسمى الموافقات. ونحن في أجل مبحث في الموافقات، به اشتهر وإليه نسب وبه عرف كتاب المقاصد. كيف نتعامل مع النظم الذي عندكم؟ وعلى قاعدتنا أننا نبدأ متثاقنين ثم نهرول بين العمودين، على قاعدة حين تتضح المعالم إن شاء الله. فهذا النظم تقريبا في حوالي 300 بيت، زمن متاح لا يتسع لوقوف طويل، وإن كان ما خصص لنا من تطبيق على المقاصد هو مقصد عالي لا يتسر هذا ولا يمكن، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو جله. يقولوا المعسور لا يسقط الميسور، هذا من القواعد الفقه، المعسور لا يسقط الميسور. تعاملنا معه إن شاء الله ونظمه ليس نظما أدبيا كما سبقنا، يمكن أن نقف عنده في شرح الغريب أو بيان ما يريد به أو في تراكب، حتى في تراكبها بدعة زائدة أو ضرب أمثال خالي منها، هذا من اليسر. وإلا لو كان نظمه كنظم الشاطبي المقرئ للقراءات السبع لكان يحتاج منا إلى دهر لفك الرموز، رموز القراء ورموز المعاني والألفاظ. فلذلك جزا الله عنا الناظم والماشي صاحب الأصل بما جزى به أهل الخير والصلاح. هؤلاء أساتذتنا معلمون، ونتواضع لكل من علمنا حرفا أو دلنا على وصف به نقترب من كمالنا أو نتزكى في طريق كمالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ندرس نقرأ الآن نظم الموافق، اللي هو نظم الموافقات، وعرفنا من عنوانها أن موضوعها المقاصد التي من جهة يتوافق الكل عليها. شوف، فهي محل تسليم أو محل قطع على قولي، وهي أيضا أصول توافق، لأن فيها يبحث الناظر في موافقة الحكم ومناسبته للحكمة والعلة. فالتوافق من جهتين، تبعوا لهذه التسمية أيضا، هي عنوان، والعنوان بقدر صدقيته يكون دالا على ذكاء صاحبه وفطنته وفهمه للموضوع. من تسمية، ولم يسمى هذا الذي وضع اسمه شرحا، لم يسمى اسمه مرافق، لأنه لم يشرح فيه كتاب ما أفاد، وإنما مرافق كأنه هامش يضيء الحد الأدنى مما يكشف عن مسائل الكتاب. إذا الآن عرفتم العنوان، صدقية الإطلاق وتواضع صاحبه، وأنه إن شاء الله من هذين البابين ندخل إن شاء الله الموضوع. كتاب المقاصد فيه ثلاث جوانب، ثلاث موضوعات. الموضوع الأول تقديم، والثاني تقسيم، والثالث تفصيل المسائل المتعلقة بكل قسم على حدة من أجل التجميل. تقديم، هذا التقديم هو لتقرير حق مسألة ما سمي بالتعليل، تعليل الأحكام، لم يتعرض فيه لتعريف المقاصد ولا لطرق إثباتها إن شاء الله إلا إذا استحضرنا المبحث الأخير، وكان هذا من حقين يكون في الابتداء، ولا لأهميتها وخطر التغاضي عنها بالنسبة للمجتهد. بدأ بالمقدمة المتعلقة بتعليل الأحكام، وهذا يقتضي منا ابتداء المقدمة بالحديث عن معنى ما نبحث فيه اليوم، موضوع النظم، هو المقاصد الشرعية أو مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة، الشريعة المراد بها أحكامها العملية، فإذا لا نبحث عن، ليس موضوعنا مقاصد العقائد، بل ولا مقاصد التزكية، يعني معناها مقاصد الأحوال المسمى في الاصطلاح بالطريقة، وإنما نبحث في الشريعة في الأحكام التفصيلية العملية ومقاصدها كلية وخاصة وجزئية في المستويات الثلاثة. والمقصد هكذا بالكسر، مفرد المقاصد، هو في أصل الصرف ظرف للقصد، ظرف زمان أو مكان للقصد، محل القصد أي المحل المقصود، ولا وليس مرادفا للقصد، ليس مصدرا ميميا، وإنما هو ظرف لمكان القصد. لما؟ لأن عندنا الفعل إذا كان مضارعه مكسور العين فعلى فعل كقصد يقصد، خلف في مصدره وظرفه، فكسر ظرفه وفتح مصدره. إذا أردت القصد قلت مقصد، بمعنى قصد وإرادة، لكن مقصد هو متعلق القصد ومحله، هو في المآل، يعني يزول هذا اللون من وين الخلاف مآلا، ولكن التدقيق يقتضي هذا. فذلك الصحيح نقول مقصد ولا نقول مقصد، لأن المقصد قصود، والقصود ترجع للإرادة، ولا نتكلم عن الإرادة وإنما عن تعلق الإرادة التجهيزي. الذي مجلاه علة الحكم أو حكمة الحكم أو ما شرع الحكم له. وفي تعريف المقصد أنا قلت ما شرع الحكم لأجله فسم بمقصد الشرع لأربع قسم. ما شرع الحكم لأجله فسم سمه بمقصد الشرع لأربع قسم: لا ابتداء وغرض التكليف، تعبد ومقصد التعريف، الأربعة. ما شرع الحكم لأجله، ما شرعت الأحكام لأجله، كانت حكما واحدا وهذا علة الحكم الجزئي. ما شرعت الأحكام في قسم لأجله وهذا ما يسمى المقاصد الخاصة. ما شرعت الشريعة كلها لأجله وهو المقاصد العامة. احنا الآن ما مستويات من التعليل. وقبل أن نلج للتمثيل لهذه المقاصد وبيان تراتبيتها والحاجة إلى هذا الترتيب، نذكر بها المسألة المسمات عندهم بمسألة التعليل والتي لم يغفلها الإمام الشاطبي وإن كان اقتضبها اقتطابا، لأن الأصل محلها هو علم الكلام لمن مباحث الاعتقاد. هل أحكام الله تعلل؟ هل نقول لله حين يأمرنا لما أمرتنا؟ هل يجيء في الشريعة جواب هذا السؤال؟ هل يوجد؟ هل شرع لنا؟ هل يسمح لنا؟ وإراء أحكام الله الراجعة لقوله وشرعه هل يتعلل؟ وبالتالي أفعال الله الخلقية هل تعلل؟ نبحث واحد هي الفعل كالقول في مثله. هل يجوز أن تكون أفعال الله معللة وأقوال الله معللة أم لا يجوز؟ حتى نجيب يمكن أن نجيب من غير التفات للشرع نفسه. وقبل الرجوع إلى الشريعة لنجد الجواب الواضح والذي اعتمده الشاطبي وغيره، وأن أفعال الله كأقواله كأحكام شريعته كلها لا مقاصد وعلل وحكم لأجلها كانت هذه. قبله المسألة الاعتقادية، إيش الحرج؟ أين يوجد الحرج أو أين يوجد النقص في قولنا أحكام الله لها حكم اقتضتها حكمته يكون حكيما؟ هذا شيء لا يصطدم بأي أصل عقدي. لكن الذين نافوا التعليل من علماء الاعتقاد بدءا من ظاهرية ابن حزم وانتهاء ببعض علماء الكلام هم يخافون من شيئين: أولا أن يكون تكون الأحكام أن تفسر هذه الحكم أو هذه العلل بأنها أغراض راجعة إلى الله، وبالتالي فالله يستكمل بهذه الأغراض. إذا مستكمل بالشيء ناقص قبله، وهذا من سمات المحدثات، يتوارد النقص والزيادة على المحدث. أما الله فهو الحق، ومن معاني الحق الذي لا يعرف التغير أبدا ولا يتراوح، والصمد ومن عن الصمد الكامل الذي لا يلحق نقص بحال ولا في صورة. جوابنا عن مسألتين: أن هذه ألوان من الحكم والعلل التي علت بها الأحكام في الشريعة هي ليست بمعنى الأغراض الراجعة إلى نفع الله جل وعلا، إنما هي لنفع العباد، اقتضتها حكمته ورحمته، فهي من مقتضيات وصف كماله، والمقتضى هو من جنس المقتضي، يعني من المقتضي دال على المقتضي. نقول من جنس حتى نستعمل كلمات لا تتناسب مع جلال الباري، إنما يسمح في باب البيان للتقريب بمثل هذه الأشياء كما ضربت الأمثال لله من القرآن في القرآن لتقريب أشياء خفية المدارك. نقول هذه التسوية في الخلق هي من مقتضى اسم الله الحكيم في الخلق، ومن مقتضى اسم الله الرحيم بالخلق. الشريعة أيضا من هذا التعادي، هي هذه الألوان من الهداية في قدر التنزيل والوحي، هي أيضا من مقتضيات اسم الله الحكيم. إذن لا تنافي بين الحكمة وبين الغنى، سألك التنافي. فالله الغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، نقرأه في أصول الاعتقاد، ومعناه الأساسي الذي يرجع إليه غني عن المحل جل وعلا، وغني عن المخصص جل في علاه، غني عن العلة، تعالى ربنا عن ذلك لا أول له، وغني عن العلة جيد لأنه فاعل، فاعل بالاختيار، ولكنه لا يمكن أن يوجد شيئا عبثا، ولا أن يخلق خلقا سدا، لأن هذه الأشياء تتنافى مع الحكمة. فتنزيل الأحكام لأغراض ومقاصد من مقتضى الحكمة، ولا يتنافى مع غنى الله، بل إنه من مقتضيات الغنى، كون المنتفع بهذه الأحكام المستفيد منها هو العبد، حتى فيما خفيت علينا حكمته، والمسمى عند أهل العلم بالتعبدي الذي لا يدرى على القطع وجه الحكم به أو الإلزام بحكم، هو أيضا التعبد نفسه حكمة أحكامه، هو الحكمة من أحكامه، وما سماه الصاصب به مقصد الشريعة في إدخال المكلف تحت سلطانها، حتى يصبح في غاية الطواعية لحكم الآمر غير ملتفتين لعلة الأمر، وهذا فيه ترسيخ لمعنى العبادة فيه، لكنه أحد المقاصد وليس كل المقصد، هو أيضا مقصد، لكن لا يشوش علينا بالتعبد، لا يشوش على المعقول بالتعبد عندنا، لأن التعبد في نفسه هو أيضا مقصد مقاصد الشريعة. إذن فالمقاصد تتسع للمعقول كمال التعبدي بهذا الاعتبار في اعتقاده. إذن مسألة التعليل حلة الإمام الشاطبي، حيث سماها في الابتداء، قال هذه مسألة كون الأحكام الشرعية لها مقاصد مسألة مسلمة. حقيقة الذين علقوا قالوا الرجل قال مسلمة ثم قال من بعد هي دعوة تحتاج إلى برهان، قالوا هذا تناقض من الإمام الشاطبي، وما عرفوا الإمام الشاطبي مؤسس علم المنطق، يعني من علماء المنطق الكبار، كيف يحصل له ذلك؟ نسوا دائل عن مصطلحات الفن في علم المنطق، إن المسلمات عندنا مواد الجدل مدى المقبولة في الجدل، فمواد الجدل وهو من نوع الحجج، الحجج عندنا معروفة، الحجج خمسة، ومنها الجدل، والجدل مواده مسلمات، والمسلمات نوعان، مسلمات عند العموم ومسلمات عند المتناظرين، ويمكن أن تبني عليها لأن الغرض منها شيئا، إفحام الخصم وإقناع العامة بما لا يصلنا إليه من أدلة البرهان، هذا حده في الإقناع. أما البرهان فأدلته قطعية وليست مسلمات، فكان الإمام الشاطبي يريد أن يرقى بمبحث المقاصد من كونه مسلمة مبني على مسلمات إلى كونه قضية قطعية برهانية لا ينبغي بعد هذا أن يشك فيها شك، أو يجي في قولنا مسلمة في باب الجدل ولكنها غير قطعية في باب البرهان. إذن ليس هناك أي تعارض ولا شبه بين قوله مسلمة وقوله فيما بعد، وهي مع ذلك دعوة تحتاج إلى برهان، لأنه يتحدث عن البرهانة وهي تقوم على يقينيات قطعية. حين أراد الإمام الشاطبي رحمه الله أن يستدل على اليقين في هذه المسألة لجأ إلى الاستقراء، وقياس الاستقراء يفيد القطع إذا كان تاما، ويفيد الظن الراجح المقبول في باب العمليات بالقطع المقبول في باب العمليات بالقطع، وفي باب المناهج بالقطع. إذا كان دونه الإمام بخاري رحمه الله، الإمام الشاطبي رحمه الله يستقري فيقول: ننظر في نصوص قطعية ما ذهب إلى نصوص السنة حتى لا يجادل البعض في كونها من قبيل الأحد، أو ذهب إلى القرآن وفي محل قلنا لكم أنه مؤسس الفن يجادل عليه ويعرف خصمه ويعرف ما ينبغي أن يجادله به في كل مقام بحسب، فهنا يأتي باليقينيات. أجرى الاستقراء أولي معروف في نصوص من القرآن، فقال: التعليل وارد في أصل الخلق وأصل البعثة وفي الأحكام الجزئية وفي الأحكام التي تشبه نوعية أحكام النوعية، فمما ساقه بخصوص أدلة المقصد أو التعليل في باب بعثة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعلل الإرسال بقطع الأعذار، قطع المعاذير، وهي غاية واضحة، لأنه يمكن المحتج الذي لم يكلف لم يعرف أن يقول: ما أرسل إلي وما بعث إلي. فكان من مقاصد الإرسال من، ودائما قلنا العلل لا تتزاحم كما يقول أهل العلم، والتي ليس العلل الوحيدة، لكن هذه العلل الكبرى. قوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك لشيء من الأشياء ولا لغرض من الأغراض، فهذا مستثنى، عندك إلا رحمة مستثنى من عموم الأغراض والأحوال المقدرة. ما أرسلناك في حالة من الأحوال ولا لغرض من الأغراض ولا لمقصد، إلا مقصد واحد هو أن تكون رحمة وللكل بالأصل، هذا لا ينتقل بكون البعض لا يستفيد من هذه الرحمة، هذا المانع فيه، وما كان بالمانع فيك لا يدفع فيه أصل الفاعل، ما كانت العلة فيه في قابل لا يشتغل عليه في نقض الفاعل في نقض خاصية الفاعل. والرحمة عند النظر هو في الاصطلاح وفي الاعتلال الفلسفي واللغوي هو إحسان لمحتاج إليه بما يسد خلته، الإحسان إلى محتاج إليه بما يسد خلته أي بقدر الكفاية، فإذا أحسنت إلى غير محتاج لا يقال في هذا رحمته، جئت إلى مستغن فأعطيته هذه رحمة أبدا، أو جئت إلى محتاج فأعطيته جزءا من الكفاية ما سدت الخلة قل هذه ليس رحمة، فالرحمة محل وحال، محل الاحتياج وحال قدر الكفاية، وما زاد فهو فضل، هذا الأصل في قضية الرحمة. ما أرسلناك إلا والحاجة داعية لبعثتك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بمحمد وكتابه ورسالته، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، حاجة داعية. ما كانت بعثة الرسل لغير مقصد، ما جاء هذا الإحسان الإلهي في غير حاجة ولا ناقص عن الكفاية أبدا. ثم نشير مقصد في أصل الخلقة، أصل الخلق والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، أي للتكليف الابتلائي، وإحنا عندنا المبتلي غير عالم بالمبتلى ولذلك يجعل بينه وبينه اختبار، والله المبتلي عالم، إذن المراد هنا بالابتلاء تجلية حالك كشف حالك. معناه ليتعلق التكليف، معناه ليتعلق الجزاء بأمر حاصل منك. أنت لا يجزك الله على علمه وإنما على ما ظهر منك، وهذا من تمام عدل الله. إذن من خلال الآية يظهر أن الخلق، أن الكون بعلويه وسفليه وما فيه وبأصوله، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، الكل للابتلاء. في آية أخرى صريح بأصل هذا الابتلاء، وهو لتعرفوني، خلقت الكون لأعرف. في سورة الطلاق في خاتمتها: الله الذي خلق سبع سماوات العالم الممتد وإنا لموسعون، ومن الأرض مثلهن سعة. وهنا نبحث عن شيء، طبقة جيولوجية أو هي أراضي، وفي الأرض غيوب كما في السماء. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، في الأرض غيوب. وليس هناك آية فيها ذكر للأرض السماوات الأراضين السبع، الآيات واحدة في القرآن. والغرض منها أن الكون كله بفوقه وتحته، فالامتداد الفوقي واسع والامتداد السفلي الواسع ما كان. ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي لتعرفوا ربكم عالما محيطا بكل شيء وقادرا على كل شيء. وما رد كل صفات الكمال الإلهي إلى هذين الكمالين. علة الخلق إذن واضحة: خلقت الكل لأعرف. ومن هنا كنا موردا، نحن موردا للتكليف ابتداء بهذه المعرفة، ووضع بين أيدينا من دوال المعرفة فينا وفي أنفسكم فلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين. وعضدت هذه الدلائل المنصوبة بالدلائل المكتوبة مقروءة، قرآن يتلى، آيات الله هذه وتلك. والآية الدليل على ما جعل دليلا عليه واستحق أن يوقف عنده بالتأيي لمعرفة أسراره. قول لغة: تأيى إذا تدبر، وإذا توقف ليعرف، وإذا تثبت ليرى، تأيى. ومنه الآية، فالآيات دلائل تستوقفك لمعرفة ما وراءها من الدلالة، وكلها تنتهي إلى تعريف الله جل في علاه بما له من الأسماء من خلال آثارها في الوجود فعلا، ومن خلال أسرارها في الشريعة من خلال الأحكام والمقاصد. نبدأ بالهرولة من الأول، هذه بدعة سيد الوفي. نعم سيد. إذن حتى نخفف شيئا ما من الفارق بيننا وبين المتلقي والمتن بيننا وبينكم، فإما أن تجيئوا ناصبين للمتن، ما في نسخة فيها المتن وحده، نظم غادي إن شاء الله توزع عليك النظم وحده حتى نسرع، وتكون قراءة النظم أولا ثم نعقبه بشرح يقربه، وبين أيدينا الشرح المرافق والأصل اللي هو كتاب المقاصد للصاصبي، نقارن بقدر الإمكان إن شاء الله. الغرض أن تقتنعوا، يعني ليس المراد كما قلنا قبل، ليس الشأن في ضخامة الأسفار وإنما في فخامة الأسرار. أرجوكم، النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يمدح نفسه مخصة، الله قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام، وفي واختصر لي القول، اختصار. وليس الاختصار أنا المخل بالمعاني، اختصار جامع، كلام يسير في المعاني الكثيرة، فضل يسيرة وفي المعاني الكثيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن نحن إن شاء الله سنشرح من غد إن شاء الله مع بداية النظم، ونتم بقي علينا في مسألة التعليل، وندخل إلى اللي هي التقديم. خصوصية التقديم، تقديم محوره مسألة التعليل لإثباتها بالاستقراء حتى تكون قطعية عند مطالع هذه المقاصد الواقفة علينا. ثانيها تقسيم المقاصد باعتبار مصدرها وموردها، فمصدرها الأحكام الشارع هو الله جل في علا هو الحاكم، وموردها المحكوم عليه. فينبغي أن تكون بين هذه مراعاة مقاصد المشرع ومقاصد المشرع له، ينبغي أن تعرف حتى تراعى، لا بد من معرفتها إذن بالحد الأدنى حتى تكون بابا لمزيد من التوسع والاطلاع، لأن هذا المدخل كما قلت لكم شيق غاية وشائك أيضا بموازاة ذلك، حتى يكون الوان من التحري والاقتفاء والاتساء بهؤلاء الأعلام، لأنهم إذا فقدت المنارات والمعالم ضعت وتهت، خصوصا تتعامل مع بحر الشريعة، تبع حكم واحد بحر الشريعة ومع كلمة الله الذي قدر فهذا وخلق فسوى، إذا أنت لست بصدد دستور مختصر أو دستور ظرفي أو مرحلي، وإنما مع كتاب الخلود على نبي الختم، والختم يقتضي شيئين: دوام الشريعة لأنه لا نبي بعد رسوله، وعمومها، وحيث كانت دائما لا معقب ينبغي أن تكون كاملة. وكمالها من أين يجاوب به؟ إذا كانت قاصرة عن أن تستوعب أقضية العصر ومستجداته، لابد إذن من إبراز هذا الجانب لإحياء هذا المنهج العظيم الذي هو منطق أهل الفقه في استخراج أحكام الشريعة انطلاقا من مقاصدها عليا فوسطى فجزئية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتحن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتحصبنا بها من كل سوء. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، ولا تكلنا إلى غيرك فنضيع. آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين.